بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول إمام أهل الفن والأداء الإمام محمد بن محمد بن محمد بن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى: وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع: يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كفى، يقرى ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترطيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني، سنلتف اليوم بإذن ربي تبارك وتعالى مع تابع شرح الأصول الخاصة برواية ورش، ثم مرورا بالتلاوة المنهجية. قبل التعرض واستكمال الأصول، نرحب بضيف هذه الحلقة أخونا الشيخ عصام ناجي. أهلا الشيخ عصام. أهلا بك شكرا. الله يكرمك. نلتف اليوم بإذن ربي نتواصل فيما قد بدأنا من عدة حلقات سابقة. هفكركم سريعا قبل ما نبين العرض اللي هنطلع به دلوقتي. احنا كنا اتكلمنا على من عدة حلقات على قضية القارئ والراوي والطريق، واتفقنا ان الاستاذ او الامام يسمى بالقارئ، وبينزل منه اتنين تلامذة، والتلامذة دول بيسموا رواه، والراوي بينزل منه برضو تلامذة، فهما بالنسبة للراوي طريق. يعني لما مثلت المرة من عدة حلقات مثلت وقلت على سبيل المثال ان مثلا انا الشيخ تلقيت عنه، ولو يكن الشيخ عبد الرحيم او الشيخ عبد السميع احد شيوخي تلقيت عنهم القراءات، فهما هما الأئمة، هو القارئ، القارئ عبد السميع او القارئ عبد الرحيم. انا بالنسبة له محمد حسن تلميذ لي، فانا بنقل عن الشيخ عبد السميع او بنقل عن الشيخ عبد الرحيم، فأنا بالنسبة لهم راوي، فأنا بالنسبة لهم رواية محمد حسن. محمد حسن بيتلقى عنه بيتعلم منه دلوقتي عصام، فعصام بالنسبة لمحمد حسن طريق، فيكون التسلسل الطبيعي قارئ ثم راوي ثم طريق. طيب، جينا في الحلقة السابقة أذكركم بالحكاية اللي أنا حكيتها، حكيت حكاية مبسطة عن منشأ القراءات، وكان قبل منها أنا قلت إن القراءات 10 مقسمة إلى 7 وتلاتة. القراءات السبعة بدءا من الإمام نافع المدني وانتهاءا بالإمام الكسائي، وتتمة القراءات العشرة 3 قراء أخر، بيبدأ من أبي جعفر المدني وبينتهوا بخلف العاشر. يعني أنا عندي 7 قراء: نافع المدني، عبد الله بن كثير المكي، أبو عمرو البصري، عبد الله بن عامر الشامي، عاصم بن أبي الناجود الكوفي، حمزة بن حبيب الزيات، والكسائي الكوفي. 7 قراء، كل قارئ بينزل منه 2 رواه، يبقى 7 قراء في 2 رواه ب14 رواية للقرآن. ثم بعد ذلك ننتقل إلى القراء 3 الأخر، بدءا من أبي جعفر المدني، ثم يعقوب الحضرمي، ثم خلف العاشر. بكل قارئ من هؤلاء ليه 2 رواه، يبقى ب6 روايات. مجمل 10 قراء في 2 رواه بكم رواية؟ ب20 رواية، اللي منهم بنتعلمهم أشهر هذه الروايات: رواية حفص ورواية ورش. طيب، جيت لما أنا عرضتها لكم مسكت 7 وحدهم ومسكت 3 لوحدهم، تتذكروا هذا الكلام أم لا؟ عرضت 7 لوحدهم و3 لوحدهم، وقلت هعلق على هذا الكلام في الحلقة القادمة اللي هي كانت الحلقة السابقة. قلت ان القراء 7 بيطلق عليهم قراء الشطبية اللي هما من نافع للكسائي، والثلاث قراء الاخر بيطلق عليهم قراء الدرة، قراء الشطبية دول عشان الإمام الشطبي جمع القراءات السبع في أبيات شعرية اللي سماها حرز الأماني ووجه التهاني، اللي اشتهرت بين القراء الآن واشتهرت بين طلبة العلم به اختصارا بالشطبية. ثم بعد ذلك يأتي الإمام محمد بن الجزري ويجد أنه يوجد ثلاث قراءات أخرى صحيحة يصح التعبد بها من أبي جعفر إلى خلف العاشر، يصح التعبد بها، فجمعهم في أبيات شعرية يطلق عليها بالدرة المضية. بالدرة المضية مت، عشان كده بنقول إن لما بنيجي نقرأ قراءات عشر أنا بقرأ العشرة، القراءات العشر من طريقي الشاطبية والدرة. جيت علقت تعليق آخر في الحلقة السابقة، وكان مصطلح يشتهر بين الناس لو تتذكروا، إن بين الناس اشتهر يجي حد يقولك أنا واخد إجازة في القراءات العشر الصغرى، ويجي آخر، أنا بحاول أجاوب على مصطلحات كتير، ويجي واحد يقولك أنا واخد إجازة في العشرة الكبرى ويفتخر يقولك أنا معايا العشرة الصغرى، وآخر يقولك أنا معايا العشرة الكبرى. إيه الفرق بين العشرة الصغرى والفرق من العشرة الكبرى؟ العشرة الصغرى إن لما الإمام الشطبي بدأ الحكاية وجمع القراءات، بدأ طبعا بدأنا من الإمام الداني، الإمام الداني مسك القراءات جمعهم، لما جمع القراءات السبعة جمعهم في كتاب نثر، جمعهم في كتاب نثر زي كتاب التجويد كده، كتاب نثر عادي مش أبيات، كتاب نثر عادي، جمع القراءات السبعة. يجي بعد منه تلميذه الإمام الشطبي ويخدم أستاذه ويقلب الأبيات ويقلب كتاب النثر ده لأبيات شعرية سماها الشطبية. طب الإمام الشطبي كان نهجه إيه؟ أنا دلوقتي محمد حسن رواية بعلم عصام وبعلم محمد مصطفى وبعلم ياسر محروس، كل دول طرق لرواية محمد حسن، خلاص؟ طب أنا عايز ألف دلوقتي كتاب أنشر بيه رواية محمد حسن، خلاص هختار طريق عصام لوحده، فأصبحت اخترت جزء مصغر للرواية، ما اخترتش كل الطرق، خلي بالكم من كلامي، ما اخترتش كل الطرق، أنا خدت طريق عصام بس. هو ده اللي عمله الإمام الشطبي، إن خد لكل رواية طريق واحد بس، ومشي على نفس النهج الإمام محمد بن الجزري في الدرة، عشان كده بنسميها العشرة الصغرى، عشان خد لكل رواية كم طريق؟ طريق واحد فقط. طب إيه حكاية العشرة الكبرى؟ تعالوا نشوف حكاية العشرة الكبرى بتقول إيه، تعالوا نتابع سويا. العشرة الكبرى، القراءات العشر الكبرى، بنقول إن الإمام محمد بن الجزري جمع بقى المرة دي العشرة كلهم على بعض، كان الشطبي جمع سبعة وابن الجزري جمع ثلاثة، يجي بعد منه الإمام ابن الجزري مرحلة تانية ويقوم جمع العشرة كلهم، بس بشرط إن الإمام محمد بن الجزري ما سبش ولا طريق للرواية اللي جمعه، يبقى كل رواية جمع كل الطرق بتاعتها. يعني محمد حسن عايز يجيب رواية، عايز يجيب رواية محمد حسن، جاب كل الطرق، جاب كل اللي علمهم محمد حسن، جاب عصام وجاب محمد مصطفى وجاب ياسر محروس وجاب عادل وجاب كل طرق الرواية. فعشان كده ما بقتش الجزء المصغر للرواية، دي بقت كل الطرق بتاعت الرواية، فعشان كده سموها العشرة الكبرى لأنها جمعت كل الطرق. تعالوا نتابع سويا الكلام اللي أنا قلته دلوقتي، بقول إن القراءات العشر الكبرى جمع الإمام محمد بن الجزري، القراءات العشر جمع الإمام محمد بن الجزري القراءات العشر جميعا من الإمام نافع المدني إلى الإمام خلف العاشر، العشرة كلهم في أبيات شعرية تسمى بطيبة النشر. يبقى طيبة النشر دي العشرة الكبرى. طيب عمل فيها ايه؟ ملحوظة، بقول ان جمع الامام محمد بن الجزري جميع الطرق، جميع الطرق لكل رواية، جمع جميع الطرق لكل رواية، لذلك يطلق عليها بالعشر الكبرى، يطلق عليها القراءات العشر الايه الكبرى، لان الامام محمد بن الجزري ما سابش طريق للرواية اللي جابه، خلاص. ولذلك بقى خلي بالكم، يجي بقى هنا الكلام المهم، ايه الفرق بين العشرة الصغرى والعشرة الكبرى؟ بقول الفرق بين القراءات العشر الصغرى والكبرى، هحاول أبسط المسألة. القراءات العشر الصغرى ويقابلها العشرة الكبرى. العشرة الصغرى لكل رواية كم طريق؟ ها؟ لكل رواية طريق واحد بس، صح ولا لا؟ طب العشرة الكبرى قال لك لكل رواية أكثر من طريق، كل الطرق بتاعتها. يبقى العشرة الصغرى كل رواية لها تلميذ واحد، كل راوي لتلميذ واحد. لا، ده العشرة الكبرى كل راوي جاب كل التلامذة بتاعته. العشرة الصغرى لما نيجي نقول ان احنا بنقرا العشرة الصغرى نقول عليها من طريقي مين ومين؟ الشطبية والدرة، لان الشطبية سبعة والدرة ثلاثة. لكن لما نيجي نقرا العشرة الكبرى نقول من طريق مين؟ من طريق طيبة النشر. من طريق طيبة النشر. خلاص، يبقى العشرة الصغرى كان لكل رواية طريق واحد، الكبرى لكل رواية أكثر من طريق. العشرة الصغرى من طريقي الشاطبية والضر، العشرة الكبرى من طريق طيبة النشر. طيب، قبل ما أروح على التلاوة المنهجية كده هيتبقى حاجة، هيتبقى النموذج اللي من المفترض عندنا نموذج هنعمله، نموذج من المفترض ان احنا في الحلقة القادمة هنعمله، ان ازاي ارسم رسم تخطيطي لقارئ من القراء في ضوء العشرة الصغرى وفي ضوء العشرة الكبرى. يمكن الكلام ده انا قلته الحلقة السابقة انه مش في الكتاب، انه مش في الكتب، مش في امهات الكتب الكلام اللي بقوله، فخلي بالكم معايا في الحلقة القادمة. طيب تعالوا بقى عشان نستعرض الفرش اللي عندنا. التلاوة بتاعت النهاردة فيها فرش. أول حاجة تابعوا معايا كده، بقول إن حفصة عن عاصم بيضم ميم متم أو متم لمغفرة من الله ورحمة، وعنده نهاية الآية يجمعون بياء الغيب، صح كده؟ يعني خلي بالكم إن حفصة عن عاصم بيضم الميم بتاعت متم ويقرأ بياء الغيب في كلمة يجمعون. طب ورش عن نافع، قرأ ورش عن نافع بكسر الميم، يبقى حفص هيضم متم. طب ورش متم وحفص عن عاصم يقرأ بياء الغيب، لكن ورش عن نافع يقرأ بتاء الخطاب تجمعون. طب ما تيجي نستعرض الايتين مع بعض ونشوف الفرق بينهم ايه. بصوا كده، حفصة يقول ايه؟ او متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. طب ورشة عن نافع، شوفوا ورشة يقول ايه؟ او متم، شوفوا الكسر بتاع الميم، او متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون. يبقى أرى بتاء الخطاب تجمعون، ماشي الكلام دوت اللي احنا عندنا في صفحة النهاردة من الفرش. يبقى ورشة يقول متم بكسر الميم، طبعا الكلام ده كله عن الآية 157، ويقرأ بتاء الخطاب تجمعون، ماشي الكلام. طيب تعالوا ناخد بقى الجانب التطبيقي، القواعد اللي بنشوفها مشهورة في الصفحة عندنا. عندنا قاعدة مهمة، فاكرين القاعدة بتاعت المرة اللي فاتت اللي كنت جاوبت فيها امتى بمسك الالفاظ واقول ان فيها فتح وتقليل؟ فاكرين لما قلت لما امسك اسم من الاسماء عشان اكشف ان فيه فتح وتقليل امسك الاسم واقلبه مثنى، زي موسى اقول موسيان وعيسى اقول عيسيان، فلو اتقلبت الألف إلى ياء يبقى فيها الفتح والتقليل. فاكرين هذا الكلام؟ طب ما تيجي النهاردة نطبق بقى على الأفعال. ما هو انت الحلقة اللي فاتت ادتنا الأسماء ازاي يمسك الاسم اكشف ان فيه فتح وتقليل، يعني موسى عيسى اللي بيخليني اقول ان فيها فتح وتقليل، ان لو مسكت موسى وخليتها مثنى اتنين يعني موسيان فاتقلبت الألف لياء، طب عيسى عيسيان اتقلبت الألف إلى ياء. طب ما تيجي نشوف الأفعال هيحصل فيها إيه، تعالوا نتابع مع بعض. بقول القاعدة الأولى برضو تابع الفتح والتقليل، بقول قرأ ورش عن الإمام نافع المدني، قرأ ورش عن الإمام نافع المدني بالفتح والتقليل للألف المادية في الأفعال. كان هناك في الأسماء الحلقة اللي فاتت قرأ ورش عن نافع بالفتح والتقليل للألف المادية في الأفعال بالشروط التالية. أولا تنسب الفعل إليك، يعني أنت لو شايف واحد بينادي نادى، طب نادى دي في آخرها ألف، الألف اللي بعد الدال نادى، طب أنت عايز تعرف فيها فتح وتقليل، كأنك أنت اللي هتقوم بالفعل. فلما تقول نادى، لو أنت هتقوم بالفعل تقول إيه؟ ناديت. ده الألف اتقلبت ليه، الألف اتقلبت لياء، ناديت. يبقى معنى ذلك أن فيها الفتح والتقليل. يبقى لو أنت عايز تكشف أن فعل فيه فتح وتقليل انسب الفعل إليك، كأنك أنت اللي هتقوم بالفعل، يبقى نادى ناديت، كأنك أنت اللي ناديت. عشان كده بقول إذا تحولت الألف إلى ياء فحينئذ حكمها الفتح والتقليل، يعني يبقى مقلل بخلف عنه. طب افرض نسبت الفعل إلي يا عم الشيخ واتقلبت الألف إلى واو، زي إيه؟ نجا، هتقول إيه؟ نجوت. نجا نجوت، أنا لنجيت نجوت، يبقى الألف اتقلبت إلى واو، إذن لا تقليل فيها. يبقى لو الألف اتقلبت إلى ياء هيبقى فيها الفتح والتقليل. طب لو الألف اتقلبت إلى واو لا تقليل فيها، لا تقليل فيها. ماشي الكلام؟ طيب يجيني بقى كلام مهم، تقولوا لي ايه؟ طب الله يرضى عليك، ما تمسك لنا صفحة النهاردة وتشوف لنا صفحة النهاردة تطبق لنا فيها القاعدة اللي انت قلتها دلوقتي عشان نفهم اكتر. طيب ايه رأيكم في الفعل يغشى؟ ايه رأيكم في الفعل يغشى في الآية 154؟ يغشى، لو انا حبيت اكشف ان في فتح وتقليل، جاية منين كلمة يغشى؟ من غشى. طب لو انا عايز انسب الفعل كأن انا لقمت بيه اقول ايه؟ غشيت، يبقى يغشى انسبه ليك او انسبيه ليكي، كأنك انت اللي قمت بيه او انت اللي قمت بيه، يبقى يغشى. طب انا لو قمت بيه اقول ايه؟ غشيت. يبقى الالف اتقلبت الى ايه؟ ردوا عليا، الى ياء. غشى غشيت، يبقى فيها فتح وتقليل ولا ما فيهاش فتح وتقليل؟ طب نمرة اتنين، التقى، والتقى ديت في الآية 155، بس التقى الألف بتاعتها مش هتيجي إلا لما أقف عليها، يوم التقى الجمعان، لأن الألف في الوصل مش موجودة. طب التقى، لو أنتوا اللي هتقوموا بالفعل تقولوا إيه؟ التقيت، التقيت، يبقى الألف اتقلبت إلى ياء، عشان كده يبقى فيها الفتح والإيه؟ والتقليل. طب عندنا فعل تالت في نفس الصفحة، عفا، وبرضو ولقد عفى الله عنهم، عايز أعرف عفا دي فيها فتح ولا تقليل؟ في الآية 155، عفا لما تنسبوه إليكو كأنك أنت أو أنت اللي قمت بيه، يبقى عفا تقولوا إيه؟ عفوت، عفوت، كأنك أنت اللي قمت بالفعل، كأنك أنت اللي عفيت، عفوت. عشان كده هتلاقي أن أصل الألف واو، يبقى لا تقليل فيها لورش. شفتوا المفتاح فين؟ يبقى لو انت نسبت الفعل اليك والالف اتقلبت الى ياء يبقى فيها فتح وتقليل، ولو انت نسبت الفعل اليك كانك انت اللي قمت بيه وكان اصل الالف واو يبقى لا تقليل فيها لورش. ولذلك بقى في فائده جمعت لكم الموضوع دوت وريحتكم بيها. ايه هي بقى الفائده ديت؟ ايه هي الافعال اللي في القران، ويا ريت تكتبوها بسرعه، ايه هي الافعال اللي في القران تتقلب لواو، تتقلب لواو فما يبقاش فيها تقليل لورش؟ أقول أهو، يوجد سبعة أفعال لا تقليل فيها لورش عن نافع، لأن أصلها واوي، وهي على النحو التالي: خلا وعفا ودعا وبدا ودنا ونجا وعلا. قولهم تاني يا عم الشيخ عشان نلحق نكتبهم وراك: خلا وعفا ودعا وبدا ودنا ونجا وعلا. يا ريت نحفظهم، متفقين على هذا؟ طيب تعالوا بقى ناخد النقل، الصفحة بتاعتنا النهاردة مليانة نقل، تعالوا نشوف النقل. الآية 154، حفص عن عاصم يقول ايه؟ وطائفة قد أهمتهم. طب يا ورشة هتقول ايه؟ وطائفة قد همتهم، هتنتقل الحركة بتاعت الهمزة الفتحة تروح للدال. طيب اللي وراها يقولون هل لنا من الأمر من شيء، طب ورش، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، طب هاتوا اللي بعدها، قل إن الأمر كله لله، يا ورش قل إن الأمر كله لله. طيب يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، ورش يقولون لو كان لنا من الأمر شيء. طيب هاتوا اللي بعدها، إذا ضربوا في الأرض، طب ورش إذا ضربوا في الأرض، هكذا ماشي الكلام. تعالوا بقى نشوف الراء مرققة، الراءات المرققة عندنا كلمة غيرة الآية 154 وكلمة لمغفرة الآية 157 وعندنا كلمة خير في الآية 157، كل دي راءات مرققة. عندنا إيه تاني؟ عندنا مد اللين المهموز اللي ورش هيقرب 4 و6 حركات، كلمة شيء يمد 4 أو 6 إيه؟ حركات. دوت اللي كان في صفحة النهاردة. يبقى احنا عرضنا الأصول، فرق بين العشرة الصغرى والكبرى، وليها استكمال في الحلقة السابقة، الحلقة القادمة معذرة. وبإذن ربي طبعا عرضنا ما في تلاوة اليوم اللي هي من الآية 154 إلى الآية 157. يلا يا عصام نؤدي إن شاء الله عشان نتلقى اتصال إخواننا وأخواتنا إن شاء الله. طب سؤال في قراءات العشر الكبرى والصغرى. طب اتفضل. طيب اللي واخد قراءات العشر الكبرى كده يعتبر واخد الصغرى معه، لأن الصغرى جوه الكبرى. الصغرى جوه الكبرى بالضبط. أحسنت يا عصام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. بس هي ملاحظة بقى، غير الحق، نرقق الحاء، الحق يلا. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر شيء، يقولون هل لنا من الأمر من شيء. طيب عايز انت تجيب 4 و6؟ خلي بالك يا عصام ان انك لما وقفت على كلمة شيء هتبقى عرض للسكون. طب انا عايزها ورش، يبقى لازم اوصل شيء قل، عشان لو وقفت عليها هيبقى 6 و4. لو وقفت عليها هيبقى 6 و4. عشان افرق ما بين اللين المهموز والعارض، العارض اقوى من اللين المهموز. فعشان افرق ان الموقوف ده عليه عارض فبقى بترتيب عكس 6 و4. ده لو وقفت، ده لو وقفت، لكن لو كملت هتمشي بقى ترتيب بعد 4 ثم 6. يقولون هل لنا من الأمر من شيء، لا اوصل شيء، اوصل لو 6، قل اوصل لو 6 صح، اوصل ب4 الاول، ما هو لازم توصل عشان لو وقفت، عشان لازم تمشي 4 و6. لو وقفت لازم اقب 6. Yeah. يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل، هات 6 بقى، من شيء قل إن، لا عصام الستة تجيبها في الوصل برضو. مش الستة ينفع وصل. خلي بالك يا عصام. بص يا عصام. الأربعة والستة دول لين مهموز. تمام. الأربعة والستة دول لين مهموز. فعشان يبقى أربعة وستة يبقوا في الوصل. خلي بالك ان انا قلت اربعة وبعدين ستة. يعني عايز اعملها مادي لين مهموز. تمام. صح ولا لا؟ طب لو انت وقفت عليها مش هتبقى لين مهموز. هتبقى عارض. فبدل ما اقف اربعة وستة. هقف ستة بس. ستة واربعة. ده لو خلي بالك ان عكست الترتيبة. ليه بعكس الترتيبة يا عصام؟ عشان ابين ان الموقف ده علي عارض. خلاص. تمام. طيب. يعني انا دلوقتي لو وصلت هتبقى طلب. هتلقى الاتصال ده عشان من الخارج ما نسيبوش على الهاتف كثيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل أخي محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنزل عليكم بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. خلي بالك يا محمد. محمد خلي بالك أن يغشى أنت هتقراها بالفتح بس ولا تقراها بالتقليل بس ولا تجيب الوجهين؟ قراها بالتقليل. هتقراها بالإيه؟ محمد سمعني يا محمد؟ طيب واضح ان الاتصال انقطع. طيب اكمل يا عصام. حوصل بستة. تفضل. يقولون هل لنا من الامر من شيء قل كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر يقولون لو كان لنا من الأمر شيء. برضو ما توقفش عليه. وصل. لازم عشان يبقى لين مهموز لازم توصل. دي بتلخبطني على طول. يلا. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. خلي بالك من ترقيق الميم. إلى مضاجعهم. إلى مضاجعهم. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى يوم التقى الجمع. خلي بالك انت لو وقفت على التقى فلما تقف عليها بقى فيها ايه يا بطل؟ فتح وتقليل. يلا لكن الوصل فتح بس. ايه الوصل فتح فقط. الوصل مش هيبقى فيها لا فتح ولا تقليل اصلا. الوصل هيبقى لان الالف مش موجوده. تحذف الالف. يلا. ان الذين تولوا منكم يوم التقى التقى يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. أقف على عفى عشان دواوي تبين إن مفوش تقليل. ولقد عفى. اوصل. ولقد عفى الله عنهم. اوصل عنهم عشان نبين الحكم. ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ده تلقى الاتصال ده. طيب معنا أخونا محمد من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي محمد. جزاك الله عنا خيرا يا شيخ. خيرا جزاك أخي محمد. أبدأ التلاوة. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشي طائفة منكم. بس أخي محمد مش عايزك تميل بالألف قوي, ما تقولش يغشى شي, لا يغشى. هذا ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لا بين الضاد محمد. إلى مضى. إلى مضى. لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. بارك الله فيك يا محمد. وفيك بارك الله. الله يبارك. معنا أخونا متولي. السلام عليكم. مولانا. ازيك يا متولي؟ نقرأ منين؟ اقرأ من أول. إن الذين تولوا منكم يوم التقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لهزيمة متولي من الله. يا متولي متولي سمعني. أيوة. بين كسر الميم. أو متتم. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير من ما يجمعون. لا تجمعون بالتاء, تاء الخطاب. معذرة. أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير. بين الراء. ما تجمعون. متولي بين ترقيق الراء. خير خير من ورحمة خير مما ما تجمعون. بارك الله فيك يا متولي وجزاكم مثل. معنا أخونا سعيد من فلسطين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب تفضل يا عصام أكمل. يا أيها الذين آمنوا آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. بصير. والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو مت لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون. أو ميتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون. بارك الله فيك يا صاحبي. تلقى الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا اخت شيماء. اقرا مين بعد حضرتك؟ اقراي من ثم انزل عليكم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم انزل عليكم بعد الغم بأمنة نعاسا يغشي طائفة منكم وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما يريدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليبتلي بس الله. بيني كسر اللام وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. بارك الله فيك. معنا أخونا محمود. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. كيف حالك يا محمود؟ الله يبارك فيك. الله يحفظك. ليس الجنة. الله يكرمك. تفضل يا محمود. من أين أقرأ؟ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. بس خلي بالك يا محمود، ولقد عفى الله عنهم إن لازم تعمل صورة الميم. ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم. غفور حليم. إن الله غفور حليم. انقطع الاتصال. طيب في لحد ما تلقى اتصال آخر. كلمة غزة. كلمة غزة. غزة. كلمة غزة اسم ولا فعل؟ ده اسم. اسم. طب عايز اكشف ان فيها فتح وتقرير. اولا دي لو هيبقى فيها فتح او تقرير في كلمة غزة هيبقى امتى؟ عند الوقف. جميل. طب عايز اكشف فيها فتح ولا تقرير؟ احنا قلنا الاسم هنثنيه. فتثنية غزة. غزيان. يبقى فيها فتح وتقليل ولا لا؟ فيها فتح وتقليل. الله يفتح ليك. بس بعد الاتصال ده نتلقاه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي أحمد. أبدأ من يا شيخ. اقرأ من أول. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا. بس خلي بالك أحمد، أنت بتقرأ بورشة أصلا؟ نعم. الله يفتح عليك. طب بص يا أحمد، اولا انت تقرا يعني. نعم لسه متعلم جديد يعني. طيب الله يكرمك. انت قرات بتوسط البدل يا احمد صح؟ نعم. طيب غزة لما نقف عليها وانت تقرا بالتوسط يبقى مالكش الا التقليل. نعم. خلي بالك من القاعده دي، طالما ان انت هتلتزم بتوسط البدل يبقى الالفاظ اللي هتقابلك تعمل فيها ايه؟ تقليل. طيب خلي بالك انت مش بتقرا مد البدل بالتوسط؟ نعم توسط. يبقى لما يقابلك الفاظ فيها الفتح والتقليل وانت وحضرتك بتقرا بتوسط البدل يبقى الالفاظ دي تقراها بالتقليل فقط، زي الشيخ الحصري في الختمه بتاعته. نعم. يبقى ما تقفش تقول او غزة بالفتح، لا او غزة بالتقليل. اما لو مديت بالستة. نعم. لو مديت ستة البدل. لو مديت المد البدل ست حركات افتكر المقولة دي، زي نصيب الأسد، لك الفتح والتقليل. نعم. ولو قرأت بقصر البدل افتكر رواية حفص، مناش إلا الفتح بس. نعم. ماشي؟ نعم. طيب يلا. أو كانوا غزة وقف عليها بالتقليل لأن أنت بتقرأ بالتوسط. أو كانوا غزة. أيوة كده اوصل بقى. أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو مت لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون. أداءك طيب يا أحمد. هستأذنك يا أحمد اترك رقم الهاتف بتاعك في الكنترول. جزاك الله خيرا. طيب معنا الأخت أم إسلام. السلام عليكم. تفضلي أم إسلام. من أول من أول الصفحة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. بس هستأذنك في حاجة، ما تستعجليش على زمن الغنة، ادي الغنة حقها. عيدي من أول السطر تاني. ثم أنزل عليكم. لا ما تمديش الياء. عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمت. خلي بالك، قد أهمتهم بالتحقيق ولا بالنقل؟ بالنقل. طب يلا، قد أهمتهم. قد همتهم. طيب هستأذنك أم إسلام، أنت تقرأي بورش لأول مرة؟ إن شاء الله تاني حلقة معك. طيب الله يفتح عليك. طيب خلي بالك من حاجة، الهمزة دي، الهمزة المفتوحة دي، ورش بيعمل لها حكم اسمه النقل، يعني هيمسك الفتحة دي حطها على الدال، فتبقى الدال بدل ما هتبقى ساكنة تبقى دال ايه؟ مفتوحة. فتبقى بدل ما يقول قد أهمتهم يقول قد أهمتهم، يقول ايه؟ قد أهمتهم. طيب ادي حاجة، ده حكم، ده اسمه النقل. الحاجة التانية في ورش، كلمة أهمتهم اخرها ميم ولا لأ؟ وميم بتدل على الجمع صح؟ طب الميم اللي بتدل على الجمع دي مش وراها الهمزة؟ يبقى ورش بيعمل لها صلة، يمدها ست حركات، أهمتهم ست حركات. يلا بقى، قد أهمتهم تاني. قد أهمتهم أنفسهم. لا خلي بقى، أنفسهم يظنون بالله غير الحق. غيري ولا غير؟ غير الحق. ظن الجاهلية يقولون هل لنا من، لا ما تعلقش على اللام، يقولون هل لنا من الأمر من شيء. أيوة كده. قل إن، برضو اعملي نقل. قل إن، لا النقل، النقل الهمزة حركتها إيه؟ الهمزة التشكيل بتاعها إيه؟ أربع حركات. الهمزة التشكيل كسرة. صح ولا لأ؟ تمام. طيب يبقى الكسره دي هتروح لحرف اللام، فتبقى لام مكسوره صح ولا لا؟ هتبقى قل ولا قولي؟ قولي. ادي واحده. الامر برضو هتعمل لها نقل. يلا قوليها على بعضها بقى. قولي ان، لا قولي ان الامر، ان الامر كله لله. عيديها تاني. قولي ان الامر كله لله. ايوه كده. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون، ما لا يبدون لك. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. بس الأحسن أنك توصلي شيء، لا ضمي، ما قتلنا هاهنا. عيد السطر ده. يقولون لو كان، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل لو كنتم في بيوتكم. لا انتبهي، ضم الباء، بيوتكم. قل لو كنتم في بيوتكم. لا خلي بالك، علماءنا بيقولوا، يعني الشيخ أحمد الطيبي في متن اسمه المفيد يقول وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضمة. بيوتكم. قل لو كنتم في، لا دي ما فيهاش حاجة الميم دي، كنتم. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. خلي بالك من الغنى، عليم عليم بذات الصدور. بارك الله فيك يا ام اسلام. تابعينا باستمرار ادائك طيب بس عايزين شويه ضبط وشويه احكام. طيب معنا ام عمرو من الدقهلية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضلي يا ام عمرو. عليكم السلام ورحمه الله. اسمعك تفضلي. اقرا منين لو سمحت؟ من الايه 155. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم. ام عمرو هتقراي بحفص ام بورش؟ بورش. طيب اكملي. طيب خلي بالك. طب ولقد عفى الله عنهم لو احنا وصلناها مش هيعمل صلة للميم؟ ايوه. ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم. يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض. طيب ام عمرو الارض بالتحقيق ولا بالنقل؟ بالنقل. طب يلا. في الارض. ايوه كده. اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. بس رقاق الراء. بصير. والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون. أحسنت يا أم عمرو. حضرتك أول مرة تقري بورش؟ أنا بتعلم جديد. طيب جميل. تابعينا باستمرار. انت النهاردة خدت معنا حكم. ادينا اتدربنا شوية على الميم واتدربنا شوية على النقل. مظبوط؟ ايوه مظبوط. تابعينا باستمرار ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. يا ربنا يكرمك. جزاك الله خيرا. معنا اخونا محمد من موريتانيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اقرأ يا محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة محمد يا محمد طائفة منكم. يا محمد نعم. خلي بالك من الغنى يا محمد. ما تستعجلش القراية وتخلي الغنى تنقص معك. يعني خلي بالك. من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى هكذا. ماشي يلا. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائبة من اوصل يغشى طائبة قد همت أنفسهم قد همت أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر شيء ماشي قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك بين القلقلة ما لا يبدون لك ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في الاتصال انقطع. طيب طيب أعلق بس تعليق سريع على الآية 156 في يا أيها الذين آمنوا. لو ربطت كلمة آمنوا بكلمة غزة, احنا متفقين يا عصام ان كلمة غزة الاسم, فلما ثنيناها جبناها مثنى, فغزة المثنى بتاعها غزيان, ففيها الفتح والتقليل وقفا غزة غزة. ولكن اذا ارتبطت بالبدل, انا عندي في مطلع الآية يا ايها الذين امنوا بدل, فلو قرأت امنوا بحركتين قصر هقف على غزة بالفتح, ولو قرأت امنوا بالتوسط هقف على غزة بالتقليل, ولو قرأت آمنوا بالإشباع ست حركات هقف على غزة فتح وتقليل بالفتح والتقليل حتى بقول لهم نصيب الأسد. متفقين؟ طيب نخلي بالنا من ديت عشان وإحنا بنجمع إن شاء الله نخلي بالنا بقى من ما في صفحة في هذه الصفحة. يبقى إحنا كده خدنا مقتطفات عن الفتح والتقليل, خدنا مقتطفات عن الفتح والتقليل, معنا مفتاح الفتح والتقليل دلوقتي, إن إزاي أقدر أكشف الاسم فيه فتح وتقليل ولا لا, ازاي اقدر امسك الفعل واكشف ما فيه من فتح وتقليل. الحلقه القادمه باذن رب تبارك وتعالى ما زلت بستكمل معاكم القراءات العشر والصغرى النموذج اللي بيخليني اقول ازاي ارسم نموذج للعشره الصغرى وازاي ارسم نموذج للعشره الكبرى. ولما اجي بقول مصطلح علمي, يعني ايه مصطلح علمي؟ يعني مصطلح علمي يعني ايه روايه فلان عن الامام فلان من طريق فلان, ازاي انشئ مصطلح علمي, ازاي انشئ مصطلح علمي. ده ان شاء ربي تبارك وتعالى في الحلقه القادمه ان قدر البقاء واللقاء مع استكمال التلاوه المنهجيه باذن الله تعالى. جزاك الله خيرا يا عصام. جزاك الله. الحلقه انقضت بسرعه كده, فاللهم لك الحمد على ذلك. ارجو ان يكون فيها الفائده والنفع باذن الله تعالى. احسن الله اليكم وبارك الله لي ولكم في القران العظيم. هذه الدنيا كساعه, اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول, وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. إلى حلقة جديدة ألقاكم, إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.